جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول في حديث المرأة، يقول ورد في رواية أن المرأة التي جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وصرف وجه الفضل عنها أنها سفعاء الخدين، هل في ذلك دلالة على أنها كانت كاشفة لوجهها؟ ليس هذا دليل على مشروعية كشف الوجه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل عن النظر إليها دليل على المنع من النظر للمرأة التي كشفت وجهها، فهذا حجة على من يقول بإباحة كشف الوجه. فلو كان يجوز لها كشف الوجه ويجوز النظر إليها، لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل أن ينظر إليها؟ بل هذا حجة على أن كشف المرأة لوجهها أنه لا يجوز، لكن معلوم أن هذا كان في الحج، والمرأة مأمورة بكشف وجهها في الحج، فكشفها لوجهها من إحرامها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه المرأة وكفيها كبدن الرجل، فإنه لا يستر بمخيط، ولا يجوز لها أن تستر وجهها بمخيط كالبرقع والنقاب، وإنما تكشف وجهها، وإذا مر بها الرجال أسدلت، فلعلها غفلت عن ذلك أو نسيت أو جهلت الحكم. وأما ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وهي الفقيهة التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنهن كن يكشفن وجوههن في الإحرام، فإذا مر بهن الرجال أسدلت الواحدة منهن من خمارها على وجهها، وهذا دليل على منع المرأة من كشف وجهها، فإنه إذا أمرت بستر وجهها في وقت وجوب كشفها لوجهها في الإحرام، فمن باب أولى أن تؤمر بستر وجهها في غير الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول يريد الزواج ويبحث عن زوجة ذات وظيفة وينظر للأخلاق والدين أيضا والجمال، فهل بذلك يدخل في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع إلى آخر الحديث؟ وبماذا تنصحوني علما بأن زوجتي توفيت وله منها أربعة أطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تنكح لجمالها ومالها وحسبها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين. فإخباره هو إخبار عن رغبة الرجال في النساء، أن من الرجال من يخطب المرأة لجمالها، ومنهم من يتزوج بها لحسبها ونسبها، ومنهم من يتزوج بها لمالها. والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تتزوج المرأة لدينها، ولهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا الذي يوجه إليه. أما إذا وجد مع الدين شيء آخر فهذا خير إلى خير، وأما أن يكون النظر للزواج بالمرأة لمالها فإن هذا مما يرغب عنه، والمرأة هي مالكة لمالها، وليس الرجل إذا تزوج المرأة استباح مالها كما يظن البعض، هي مالكة لمالها وليس له من مالها شيء، ولو لم تعطيه شيئا فليس عليها حق أن تعطيها، ولهذا هي تعطيه من الزكاة. ولو كانت المرأة مأمورة بالإنفاق على زوجها لما جاز لها أن تعطيها الزكاة. فالمرأة إن تزوجها لمالها لن ينال من مالها شيئا إلا ما أعطته بطيب نفس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل، يقول: رأيت لمعة على يدي بعدما أنهيت الصلاة، فهل أعيد وضوئي؟ كيف رأيت اللمعة بعد انتهاء الصلاة؟ الأصل أنه إذا انتهت الصلاة لا يبقى شيء من البلل في مواطن الوضوء، وأما إذا كان رآها وهو في الصلاة في أول دخوله ولا تزال أعضاء الوضوء مبللة ورأى لمعة تأكد أنه لم يصبها الماء فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن من لم يتم وضوءه عليه أن يعيد، وهذا بخلاف من كان في نعله أو في بعض لباسه نجاسة ولم يشعر بها إلا في جزء من الصلاة، فإن كان أمكن أن ينزع هذا اللباس ولا يترتب على نزعه كشف للعورة فإنه ينزع ويتم صلاته، وأما عدم إتمام الوضوء فإنه لا بد أن يعيد هذه الصلاة إذا تأكد أنه لم يتوضأ الوضوء الكامل. يقول السائل: من يريد أن يحج هل يضحي في مكة أو في بلده؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأضحية لا تشرع للحاج، وإنما الذي يشرع للحجاج الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، ولكنه لو ضحى فلا بأس. وأما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج منهم فإنه كان يهدي الهدي للتمتع والقران، ومن حج مفردا فليس عليه هدي ولو ضحى أفضل. وأما الأصل فإن الحاج يكتفي بالهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، لكن لو ضحى إذا كان أهله لم يحجوا وأراد أن يضحي لهم فلا بأس له أن يضحي، والأضحية تكون في أهله، ولو ضحى في مكة فلا بأس، لكن الأولى أن تكون الأضحية عند أهله حتى يأكلوا منها ويطعموا جيرانهم. والسؤال: هل يجوز أكل القطط الصغيرة؟ ما يجوز أكل القطط، هذه لا تؤكل. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج المقتول من غير عمد بسبب صدمة أو غير ذلك، فهل هو من الميتة أم يجوز أكله؟ لا، هذا من الميتة مثل المتردية والنطيحة والموقودة، يعني ما سقط من مكان أو ما ضرب بشيء فمات، فهذه التي تصدم بالسيارات من بهيمة الأنعام والدجاج إذا صدم ومات ولم تدرك فيه الذكاء فهذا لا يجوز، هذه ميتة. وأما إذا ألقته السيارة على الطريق وأدركت فيه الذكاء وجد وهو حي وذكي فإن هذا يباح، لأن هذا مما أدركت فيه الذكاء. قل سائل: ما معنى إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، وهل هو حديث؟ نعم، هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، ونقل أيضا موقوفا عن بعض الصحابة، ولفظه المرفوع إنا لنكشر في وجوه أقوام، وفي بعض ألفاظ الموقوف لنبش، ومعنى ذلك أن مقتضى المصلحة والدين والمداراة هو أن يدار بعض من يبغض في الدين، مثل بعض المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم لكن كان يتألفهم على الدين وما كان يقابلهم بالجفاء. يقول: من نسي التسمية عند الذبح أو عند إرسال الكلاب أو الطيور المعلمة فهل يحل أكلها؟ هذا فيه خلاف، التسمية مشروعة واختلف في حكمها، هل هي شرط لصحة الذبيحة لصحة التذكية أم أنها مستحبة؟ يقول السائل: يقول ابنه عمره 9 سنوات، فإذا كان نائما هل يوقظه للصلاة أم يأمره بالصلاة بعدما يستيقظ من النوم؟ لا يوقظه، هذا 7-9 سنوات تجاوز السن التي يؤمر الصبي فيها بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا يؤمر بالصلاة ولا يترك حتى يستيقظ، وإنما يعود الاستيقاظ للصلاة وأن يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لا يعاقب، يؤمر ويرغب في الصلاة إلا إذا بلغ 10، إذا بلغ 10 سنوات وهو لم يحافظ على الصلاة فإنه يعاقب عليها حتى يتعود عليها، فإذا وصل سن البلوغ يكون قد ضبطها وحافظ عليها. صلى الله عليكم. يقول السائل: اليهود والنصارى مشركون، فلماذا أبيح أكل ذبائحهم ولم تبح أكل ذبائح الكفار والمشركين؟ الله عز وجل هو الذي أباح لنا ذبائحهم، لماذا؟ هذه دعها، لا تقل في الشرع لماذا. إذا جاء الشرع وجاء النص وثبت النص الشرعي لا تقل لماذا أبيح لنا كذا ولماذا لم يبح لنا كذا، هذا شرع الله، يجب علينا أن نسلم ولا نجادل ولا نبحث عن الحكمة والفرق، لكن نعلم أن لله حكمة في ذلك. وأهل الكتاب من حيث النظر هم أقرب من غيرهم من عامة المشركين، لأنهم أصحاب دين سماوي وأصل دينهم صحيح، وإن كانوا وقعوا في الشرك ووقعوا فيما وقع فيه غيرهم من المشركين، لكنهم أقرب للمسلمين من غيرهم، ولهذا تباح ذبائحهم. ونساءهم الحرائر من نساء أهل الكتاب يباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، وهذا مما دلت عليه النصوص، فلا تعارض النصوص ولا يبحث عن الفرق، الله عز وجل هو الذي أباح ذلك. نعم. والسائل: السهام كذلك إنما تكون لقتال الكفار، فما هي العلة في استخدام الصحابي السهم للذبح والذبيح للذبح؟ السهام مما تستخدم في الصيد وفي القتال كما هو معروف، وأما السيوف فإنه لا يذكى بها إلا عند الحاجة، ولو ذكي بها فإن ما ذكي بالسيف أن ذكاته صحيحة. قل السائل: اعتمر في ذي القعدة وسيحج في هذا العام، فهل يحج بالتمتع أو الإفراد، أيهما أفضل؟ إذا اعتمر في قل السائل اعتمر في ذي القعدة وسيحج هذا العام، هل يحج بالتمتع أو الإفراد، أيهما أفضل؟ إذا اعتمر في ذي القعدة وحج من عامه هذا هو المتمتع إذا لم يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإن هذه العمرة ليست عمرة متمتع. وأما إذا اعتمر في ذي القعدة أو في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ثم حج من عامه فهذا هو التمتع، إلا إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه، ثم بعد ذلك يكون هو بالخيار في أي الأنساك يشاء. لكن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بإجماع الأئمة الأربعة أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل أن يحج مفردا، لأن هذا أفضل له، لأنه يلبي بنسكين من بلده في أشهر الحج. نعم. قل السائل: هل شرب زمزم والحبة السوداء من السنة؟ فيهما شفاء، شرب زمزم وكذلك الحبة السوداء، دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها نفع وشفاء، لكن لا يقال أنها سنة بمعنى من تركها ترك السنة، من أراد التداوي بها وانتفع بها فإن هذا مما دلت عليه السنة. أسأل الله إليكم. يقول السائل: في قوله وأما الظهر فمدى الحبشة، قلتم فيه نهينا عن ذلك للتشبه بالكفار، فكيف ونحن نستعمل أدوات الكفار في التذكية؟ هذه مسألة ينبغي أن تفهم، الذي نهينا عنه هو ما اختص بهم، إذا كان خاصا بهم وشعارا لهم في دينهم فينهى عنه، أما ما لا يختصون به مما الناس فيه شركاء كالتذكية بالسكين أو بالسهام أو بغيرها فإن هذا مشترك بين الناس ليس هو خاص بهم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فليس تشبهنا بهم ليس تشبهنا بهم أولى من تشبههم بنا، قد يكون هم المتشبهون بنا، وأن الأصل في الناس التوحيد، وهذه أمور فطرية، فهل الأصل أن ما سن هذه الأمور هم أهل الدين والإسلام أم هم؟ فهذه الأمور المشتركة التي الآن ننتفع ببعض ما لديهم من المخترعات وما هو عام، هذا أصبح من الأمور العامة، أما ما يختص بهم وبدينهم فإن هذا لا يجوز أن يتشبه بهم فيه، مثل الألبسة الخاصة بهم وهي شعار لهم فهذا لا يجوز، وأما ما كان مشتركا مثل الثياب وغيرها المشتركة بين المسلمين وغيرهم فلا بأس بها. نعم. قل السائل: هل المقصود بالقصب هو قصب السكر من النبات؟ هذا الذي يظهر أن القصب هو ما كان من الأعواد التي يعني يستخرج منها السكر. نعم. كل سائل ما الضابط أن يقال لشخص إنه حزبي؟ هذا مصطلح معاصر من الناس من يتوسع فيه حتى أن كل من خالفه قال حزبي، ومن أهل العلم الكبار من لا يكاد يستخدم هذا المصطلح. والذي ينبغي الإنسان أن يتريث في نسبة المسلمين إلى حزب أو طائفة ما لم يكن لها وجود، والوسط بين هذا وذاك أن هناك فرق وجماعات انتسبت لغير السنة ولها وجود، مثل الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها فارقت السنة وأصبحت لها أسماء ولها كتب، فهذه فرق فارقت الجماعة ومن انتسب إليها فهو مبتدع. وأما أن كل من خالف يقال أنه حزبي أو يقال أنه على طائفة كذا فلا يجوز أن يفرق الناس بغير برهان ولا بغير بينة. والرجل قد يخطئ وقد يكون موافقا لبعض المخالفين في بعض المسائل فلا ينسب إليهم إلا إذا كان مخالفا لأصول أهل السنة وموافقا لأصول أهل البدع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. هناك تنبيه بالأمس سئلت عن السن المعتبر في الإبل في البقر، ذكرت أن هذه 3 سنوات، والصحيح أن السن التي تعتبر في الأضحية في الغنم ما تم 2 سنة وشرع في 3، والإبل ما تم 5 سنوات وشرع في 6، والضأن ما تم 6 أشهر وشرع فيما بعدها، والماعز ما تم له 1. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.